كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، وبينا أن الطيبات ضد الخبائث، وإذا كان الله تعالى أحل الطيبات فإن مفهوم هذا أنه قد حرم الخبائث، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، وهذا ميزان في يد المسلم أينما كان وفي كل زمان، يعرف به الحلال من الحرام. كل طيب حلال وكل خبيث حرام. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح المراد بها الحيوانات والطيور التي تستخدم في الصيد، كالكلاب والصقر وغيرهما مما يستعمله الناس في صيد الطير ونحوه، والبهائم الوحشية وغيرها. وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين جمع مكلب، والمكلب هو مدرب الكلاب ومعلمها. مكلبين جمع مكلب، والمكلب هو مدرب الكلاب ومعلمها. تعلمونهن مما علمكم الله. يأتي مدرب الكلاب ويدربها كيف يطلقها لتأتي بالصيد، كيف يأمرها فتنطلق، وكيف يأمرها فترجع، كي يعلمها كيف تصل الصيد، كيف تأتي به ولا تأكل منه. يدربها يعلمها حتى تصير معلمة، فحينئذ يحل صيدها. ولا يكون الجارح كلبا أو صقرا أو غير ذلك معلما إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يرسله فيسترسل، قلوا اجري اجري. الشرط الثاني أن يأمره فيرجع فيرجع، روح روح، تعالى تعالى. الشرط الثالث أن لا يأكل من الصيد، أن لا يأكل من الصيد، ويجيب الصيد كامل لا يأكل منه. فإذا زجره فانزجر، وأرسله فاسترسل، وأطلقه فأتى بالصيد ولم يأكل منه، صار حينئذ معلما، يحل صيده حينئذ. وقبل أن يحصل على الشهادة، قبل أن ينتهي الكلب من التدريب ويصير معلما، لا يصح صيده ولا يؤكل صيده، لا يحل صيده إلا بعد انتهاء فترة التدريب، يصير مدرب تماما. اجري يجري، تعالى يرجع، يذهب فيأتي بالصيد لا يأكل منه، يبقى كده صار معلما، فحينئذ يحل صيده. فإذا أرسله صاحبه فإنه لابد أن يذكر اسم الله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يبقى إذن شرط حل الصيد أن يقول صاحب الكلب أو الصقر بسم الله، ثم يأمره فينطلق، ثم يأتي بالصيد لا يأكل منه، فيأكل صاحبه من هذا الصيد وهو له حلال. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا أرسلت فكل مما أمسك. وإذا الكلب لوحده دون أن ترسله رأى صيدا فانطلق عليه وأتى به لا تأكله حتى ولو لم يأكل منه. وإذا أرسلته وأكل من الصيد فلا تأكل منه. لابد أن تذكر اسم الله، ولابد أن ترسل كلبك أنت، ولابد أن يأتي بالصيد لا يمسه لا يأكل منه. فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا هو استرسل لوحده يبقى أنت ما أرسلتوش، وإذا هو كل يبقى أمسك لنفسه ولم يمسك لك. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإذا أرسل الرجل كلبه نحو صيد ففوجئ بأن كلبا آخر مع كلبه والصيد ميت لا يجوز أن يأكله، لأنه لا يدري أي الكلبين قتله، كلبه أم الكلب الثاني، وهو لا يدري الكلب الثاني صاحبه أرسله أم هو أرسل بنفسه، هل سمى عليه أم لم يسمى عليه. فإذا أرسل الرجل كلبه إلى صيد فوجد مع كلبه كلبا آخر لا يحل أن يأكل هذا الصيد. وإذا وقع الصيد في الماء، وإذا وقع الصيد في الماء فلا تخرجه وتأكله، لأنك لا تدري هل مات بكلبك الذي أرسلته ولا مات غريقا، ولا مات غريقا لا يحل. وإذا أرسلت كلبك فصاد وغاب عنك الحيوان الذي صاد أياما ثم وجدته وعلمت وتيقنت أنه أثر صيد كلبك، فإذا كان لم يتعفن فلك أكله، وأما إذا كان تغير وتعفن فلا تأكله. الآن الشباب يصطادون طبعا بالبنادق، والصيد بالبندقة وبالطلقة المعروفة النارية جائز أيضا، بشرط أن يقول بسم الله، وبشرط أن تجرح الطلقة الحيوان، بشرط أن تجرح الطلقة الحيوان فيقع. ففي الحالتين إذا أتى الكلب بالحيوان ميتا هو حلال، وإذا وقع الطير من أثر البندقية ميتا هو حلال. وأما إذا أدركتها الحيوان بعد صيد الكلب له أو البندقة إصابة له وهو حي فذكه، إذا لحقته لسه حي اتكمل على الذبيحة، أما إذا وجدته ميتا فهو حلال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال العلماء في هذه الآية بيان فضل العلم من وجوه كثيرة، بيان فضل العلم من وجوه كثيرة. أولا الكلب لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط، فاقتناء الكلاب لا يجوز، لكن اقتناؤها من أجل الصيد يجوز. ثم إن فم الكلب نجس، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، ولكن الكلب إذا صار معلما فإن فمه يصير بالعلم طاهرا. سبحان الله، فم الكلب بالتعليم يصير طاهرا، ولذلك أمرنا بأكل ما صاده الكلب ولم نؤمر بإيه؟ بغسله. لم يأمرنا الشرع أما ترسل كلبك ويجيب لك الصيد ما قالكش إيه؟ اغسلوا الأول محل بق الكلب. يعني خلاص الكلب بالعلم صار فمه طاهرة. فبالعلم جاز اقتناء الكلب، وبالعلم طهر فمه، وبالعلم جاز بيعه، وبالعلم حل ثمنه. وثمن الكلب لا يجوز، لا يحل ثمن الكلب إلا كلب الصيد والحراسة. فسبحان الله، إذا كان هذا أثر العلم في الكلب، العلم جعل اقتناء الكلب للصيد جائزة، وجعل بيعه جائزة، وثمنه حلالا، وفمه طاهرا. فإذا كان هذا أثر العلم على الكلب، فكيف يكون أثر العلم على الآدمي؟ ولذلك قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم فضل عظيم، العلم فضل عظيم، ما يرفع ذكر الإنسان شيء مثل العلم، مثل العلم. ولذلك انظروا منذ عهد الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم، والناس يذكرون العلماء كأنهم عايشين معانا، أو كانوا من لسه ميتين امبارح. ما زلنا نقول: قال ابن عباس، قال أبو بكر، قال أبو هريرة، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال أحمد، قال ابن تيمية، قال ابن كثير. ما زلنا نذكرهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم، وبيننا وبينهم أكثر من 1000 سنة. لكن هكذا الله يرفع، هكذا يرفع الله ذكر العلماء. فاحرصوا على العلم، واحرصوا على مجالس العلم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ختم الله تبارك وتعالى أيضا قال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله، خافوا الله، احذروا أن ترتكبوا نهيه أو تتركوا أمره، لأن الله سريع الحساب، سيحاسبكم بأعمالكم ويجزيكم بها خيرها وشرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اليوم أحل لكم الطيبات، هذه الكلمة، كلمة اليوم، 3 مرات تذكر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات. واليوم في المرة الثالثة هو نفسه اليوم المذكور في المرتين السابقتين، وهو يوم الجمعة، يوم عرفة، من حجة الوداع من السنة 10 التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والذين أوتوا الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وطعامهم الذي أحله الله لنا المقصود به ذبائحهم، المقصود به الذبائح دون سائر الأطعمة، لأن العيش والحلاوة والطبيخ وده كله هم ملوش أي علاقة به ولا له أثر فيه، إنما لهم أثر وعلاقة بالإيه؟ بالذبح، بالذبح. فقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، المقصود بطعامهم ذبائحهم التي يذبحونها بأيديهم، ذبائحهم التي يذبحونها بأيديهم. فذبائح اليهود والنصارى أحلها الله تعالى لنا، أحلها الله لنا. وبعض الطيبين يقول: الآية مش المقصود بها اليهود والنصارى بتوع النهار، الآية يعني مش في دول، الآية في سورة المائدة، الآية في سورة المائدة. وسورة المائدة هي اللي فيها: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قال، وفيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. فالله تعالى وصفهم بما وصفهم به مما ترتاب أنت بسببه في حل طعامهم. وفي نفس الآية قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فذبائحهم حل لنا، ذبائحهم حل لنا، ولو لم نعرف ما ذكروا عليه عند الذبح، ماذا قالوا عند الذبح لا ندري، ولسنا مكلفين أن نبحث ونتحرى. الله تعالى أحل لنا ذبائحهم وقد علم ما يقولون، إلا إن سمعته عند الذبح يهل بغير اسم الله فلا تأكل ذبيحته حينئذ، لأنك لو سمعت مسلما يهل باسم غير اسم الله عند الذبح، مسلم لو أهل به غير الله لا تأكلها. فإذا كان اليهود والنصارى أهل أمامك وأنت تسمع بغير اسم الله يبقى لا تأكل، لكن الأصل: وطعام الذين أوتوا كتابا حل لك، إلا أن يثبت عندك العكس. يبقى ده الأصل في الأشياء، إلا أن يثبت عندك العكس. إذا ثبت العكس خلاص صار محرما، لكن التحريم شيء والورع شيء آخر. كنت مش عايز تاكل ما نفسك بتجيش، دي مسألة تانية، احتفظ بها نفسك، لكن لا تمنع الناس مما أحل الله، لا تمنع الناس مما أحل الله. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل له. يبقى اللحمة المستوردة، اللحمة المستوردة من دول يهودية أو نصرانية هي حلال بنص كتاب ربنا. ثم إن الأصل عندنا أن عندنا وزارة التجارة والتموين والصحة واللجنة الشرعية، الأصل في عندنا أن في لجان دينية وصحية مسؤولة عن هذه الذبائح التي تستورد. يبقى هذه اللحوم الأصل فيها الحل، من أراد أن يأكل هنيئا مريئا، ومن لا تطيب نفسه أن يأكل فهذا ورع يتورع هو في نفسه خاصة، لكن لا يضيق على الناس ما وسع الله تعالى عليهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحل المؤمنات شيء ظاهر واضح، حل المؤمنة للمؤمن شيء واضح، لكن لماذا ذكره الله هنا؟ هو المقصود بيان حل المحصنات من أهل الكتاب، فلماذا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ قال العلماء قدم ذكر المحصنات من المؤمنات مع أن المقصود أصالة هو بيان حل نكاح المسلم للكتابية، بيان أن المؤمنة خير وإيه وأولى من الكتابية، وإن كانت الكتابية إيه نكاحها جائزا، إن كتابية نكاحها جائز، ولكن إيه المؤمنة إيه خير وأفضل، المؤمنة خير وأفضل. ولذلك قدم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمقصود هو بيان حل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن قدم الله تعالى المحصنات من المؤمنات تنبيها بتنويها بشرفهن ومكانتهن وبيان أنهن أولى من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمرأة تكون محصنة بأمور، الإحصان يتعلق للمرأة بأمور بالإسلام، فالكافرة إذا أسلمت يقال عنها أحصنت نفسها بالإسلام، والمرأة تكون محصنة بالزواج، إذا تزوجت صارت محصنة، والمرأة تكون محصنة بالعفاف، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، مريم ما تزوجت، يبقى الإحصان هنا الإيه؟ العفة. يبقى المرأة تكون محصنة بالإسلام وبالزواج وبالعفة. فما المراد بالمحصنات هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ المراد العفة، المراد العفة، والمحصنات أي العفائف، العفائف المعروفات بالعفة، المعروفات بالبعد عن الخنا والفجور والدعارة وما حرم الله تبارك وتعالى. لأن أصلا المسلمة المبتلاة بالعهر والفجور لا يحل نكاحها، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك. فالمسلمة إذا عرفت بالفحش وبالفاحشة والفجور لا يحل نكاحها أصلا، فكيف يتزوج المسلم كتابية وفاجرة؟ يجمع بين يعني الأدنيين لا يجوز، يكفي أن هي مش مسلمة بس تبقى عفيف، تبقى عفيف. والمحصنات من الذين أوتوا كتاب، محصنات يعني العفيفات، العفيفات ذوات الشرف المعروفات بالنزاهة وحفظ فروجهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لك، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون عفيفة والمؤمنة خير من الكتابية وإن كانت عفيفة، وإن كانت عفيفة. وإنما أباح الله تبارك وتعالى نكاح أهل الكتاب النساء من أهل الكتاب، لأن المرأة اليهودية أو النصرانية تؤمن بإله واحد، وإن وقعوا في بعض الشرك تؤمن بنبوة، تؤمن بكتاب، يبقى إذا أصول الدين عندها موجودة، أصول الدين عندها موجودة، فمن هنا يسهل دعوتها للإسلام، ويمكن بيان كيف أن الإسلام هو الدين الحق، فيطمع في إسلامها بفضل الله سبحانه وتعالى. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا آتيتموهن مهورهن، فالمهر واجب في النكاح، المهر واجب في النكاح كما سبق في النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا يجوز زواج بلا مهر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لابد من مهر وإن قل، لابد من مهر وإن قل، التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان هذا المهر القليل مؤخرا، بس المهم يكون في إيه؟ يكون في مهر. إذا آتيتمهن أجورهن أي مهورهن، مهورهن. وحتى حتى يبعد الذهن عن الذهاب مذهبا بعيدا في نكاح المتعة أو الزنا، قال محصنين، إذا آتيتمهن أجورهن محصنين، محصنين يعني إيه؟ يعني متزوجين، قلنا من معاني الإحصان الزواج، محصنين غير مسافحين، لأن فيه رجل بيزني بيدفع المرأة فلوس، وهذه الفلوس حرام، مهر البغي حرام، رجل يزني بالمرأة ويديها فلوس هذا حرام. فالله تعالى لما قال إذا آتيتموهن أجرهن، حتى يبعد الظنون السيئة عن الأفهام، إنه يقول لك ممكن أدي مرأة قرشين وأعيش معها ليلتين ومشي، قال لا محصنين، يعني إيه؟ يعني متزوجين، متزوجين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. السفاح هو الزنا، السفاح هو الزنا الذي تكون فيه المرأة أو تزني فيه المرأة مع أكثر من رجل، المرأة الواحدة تزني مع أكثر من رجل ويزني بها أكثر من رجل، هذا اسمه السفاح. واتخاذ الأقدام أن المرأة تخصص نفسها لرجل والرجل يخصص نفسه لمرأة، يعني كأنهما إيه؟ كأنهما زوجان ولكن بلا نكاح، بلا نكاح، يعني هذه المرأة معروفة صديقة فلان، صديقة فلان، ها؟ فهي ويعيش معها وتعيش معه بلا نكاح في زنا، ها؟ ولكن إيه؟ هي لا تأتي لا تمكن غيره منها وهو لا يدخل على غيرها. فقال تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. فدفع الفلوس للفجور بالمرأة هذا حرام، مهر البغي حرام، مهر البغي حرام، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. ثم قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان الذي أمر الله به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق. من يكفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا تكون مقبولة قبولا يترتب عليه الثواب في الآخرة إلا إذا كان العامل مؤمنا بالله واليوم الآخر. ولذلك قال سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. فإذا فعل ذلك كله أو بعضه ولم يكن من الذين آمنوا فعمل مردود عليه، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأساس قبول الأعمال الإيمان، الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم بين الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين أحكام الطهارة، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أجمع العلماء على أن هذا الأمر لازم من قام إلى الصلاة محدثا، من قام إلى الصلاة محدثا يلزمه أن يتطهر كما أمر الله، من قام إلى الصلاة محدثا يلزمه أن يتطهر كما أمر الله. لكن لو كنت متوضئا، لو كنت متوضئا من الظهر وأذن العصر وعايز تقوم تصلي لا يلزمك أن تتوضأ، أنت ما دمت متوضئ إن شاء الله تصلي طول النهار بوضوء واحد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد، وصلى يوم الفتح كذلك بوضوء واحد، وسئل قال: عمدا صنعته، لأن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة وإن كان متوضئا، لأن هذا على وجه الاستحباب. أما أنت صليت الظهر ومتوضئ ودخل العصر وأنت متوضئ، يستحب أن تتوضأ، يستحب أن تتوضأ وأنت متوضئ. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لكن يوم الخندق ويوم فتح مكة صلى 4 صلوات بوضوء واحد حتى يعلم أصحابه أن الوضوء لا يلزم من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثا. فقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تقدير الكلام وعليه الإجماع إذا قمتم محدثين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى توضئ. لكن متوضئ وبقي على وضوئك صلي ما شئت، صلي ما شئت. يبقى الإجماع على أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأ، تطهر. أما صليت وانت بقيت على وضوءك لغير الصلاة الثانية صلي بوضوءك هذا ما شئت، لا حرج إن شاء الله. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا شك في وجوب هذه الأربعة وأنها من فرائض الوضوء، لا شك في ذلك. لكن ليست هذه الأربعة هي كل الفرائض والواجبات، هناك في الوضوء فرائض أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى إذن الآية اشتملت على 4 فرائض من فرضه: غسل الوجه واليدين مرافق ومسح الرأس وغسل رجلنا لإيه؟ إلى الكعبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه الواجبات، وما زاده رسول الله كما أمر الله تبارك وتعالى به. فنقول على وجه الإجمال: يشترط للوضوء 2 أمران: النية والتسمية. يشترط الوضوء النية والتسمية. شرط كده إذا أردت الوضوء أن تنوي الوضوء. وإيه النية؟ النية بيقولوا بتميز العبادة من العادة. النية فائدتها تميز العبادة من العادة. إزاي؟ أنت ممكن ترجع من الشغل الساعة 3 قبل العصر، وبعدين تيجي داخل على الحمام وإيه مش شمر وغسل ايديك ووشك ومسح راسك وغسل رجليك، بس انت قصدك ايه؟ انت ليه من بره بقى عليك تراب، عليك عرق، عليك كذا، فانت دخلت ايه؟ يعني فعلت ما يفعل متوضئ، بس انت ما انتش ناوي تتوضا، ده انت ايه؟ يعني بتنظف نفسك، جاي من بره عرقان وعليك تراب، فانت قصدك ايه؟ بتنظف نفسك. فانت يا دوب طلعت والعصر جدا، طلعت من الحمام والعصر جدا، هل يصح أن تخرج فتصلي بما فعلت؟ لا يصح. ليه؟ لأنك أنت أصلا ما نويتش الوضوء، ده أنت دخلت كده زي ما يقول دخلت شطفت كده وطلعت بسرعة، فلا قدر عصيد. يلزمك بقى تخش إيه؟ تتوضى تاني، تنوي الوضوء. يبقى النية هي اللي بتميز العبادة من العادة، العبادة من العادة. أنت جنب وناس ودخلت الحمام شطفت، بس أنت ما أنتش ناوي رفع الجناب ولا حاجة، ده انت كده دخلت ايه؟ متعود كل يوم الصبح مثلا قبل تروح الشغل تشطف، متعود ما ترجع من الشغل تخش حمام الشطه، فانت كنت جنب، اغتسلت الصبح قبل ما تطلع للشغل، واغتسلت بعد ما ترجع من الشغل، وفين افتكرت انك انت جنب؟ هل ارتفعت الجنابه بهاتين الغسلين؟ هم غسلين مش غسل واحد، لا ما ارتفعتش. ليه؟ لان انت اصلا ما ناويتش رفع الجناب. يبقى يشترط للوضوء النيه، والنيه محلها القلب. النية محلها القلب، لا علاقة للسان بالنية أبدا. عشان قلنا نويت الوضوء ونويت استباحة الوضوء ونويت رفع الحدث، لا كله ما فيش. هي النية انك انت تقف على الحنفية وانت قاصد انك انت هتوضى. الشرط الثاني ان تقول بسم الله، تقول بسم الله ثم تتوضى، تغسل كفيك، تغسل كفيك وتخلل بين أصابعهما، ثم تتمضمض وتستنشق. إن استطعت أن تتمضمض وتستنشق 3 مرات من 3 غرفات كان خيرا. يعني تاخد غرفة مية كده وتاخد شوية وباقي فيها شوية، تتمضمض وتمج الماء ومن شوية لفضلين تستنشق، هذا خير. ولو تمضمضت 3 بـ3 غرفات ثم استنشقت 3 بـ3 غرفات لا بأس، لكن الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، غرفة واحدة تأخذ منها فتتمضمض وتمج الماء ثم باقي تستنشق وتستنثر 3 مرات. المضمضة والاستنشاق واجبتان فرضان من فرائض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ تمضمض واستنشق، فأفاد أن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يشمل غسل الظاهر والإيه والباطن، غسل الظاهر والإيه والباطن. يبقى المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. تغسل وجهك ظاهرا وباطنا، باطنا بالاستنشاق المضمضة، ظاهرا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا وعرضا ما بين الأذنين. فلو كنت حضرتك كابس الطاقية جو كده على حواجبك وغسلت كده اهو ها وسبت جبهتك ما غسلتهاش، يبقى الوضوء مش ايه؟ مش صحيح. الوضوء مش صحيح. الرأس حدها من منبت الشعر، من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر الايه؟ المعتاد. واحد اصلع ها راسه الشعر وصل لغايه جفاه، هنقوله مين بقى؟ ها لا، منبت الشعر اللي هو ايه؟ المعتاد، اللي هو ده كده. اللي بيسموها عند علامة الصلاه دي مبتدأ منبت الشعر الى اسفل الذقن وعرضا ما بين الاذنين. تغسل وجهك 3 مرات، فاذا غسلت وجهك تأخذ غرفة من ماء فتخلل بها لحيتك. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا امرني ربي، هكذا امرني ربي. اذا تخليل اللحية برضو في الوضوء من فرائض الوضوء، تخليل اللحية من فرائض الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا امرني ربي. يبقى الجماعة الجماعة دول محرومين من فرض من فرائض الوضوء، عارفينهم ولا لا؟ الجماعة دول محرومين من فرض من فرائض الايه؟ الوضوء. يبقى بارك الله فيك، علشان يبقى وضوءك كامل لازم تبقى لحيتك ايه؟ طويلة كده وجميلة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى. يبقى من فرائض الوضوء انك انت بعد ما تغسل وجهك تاخد غرفة حطها تحت حنك كده اهو وتعمل كده، هكذا امرني ربي عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تغسل يدك اليمنى من رؤوس الاصابع الى المرفقين. المرفق اللي هو ده اللي العلماء بيقولوا عليه الكوع، ده اسمه الايه؟ المرفق. من يقول يوم الشافعي ولا يجزئ في غسل اليدين الا ان يمسحهما ظاهرا وباطنا وجوانبا من رؤوس الاصابع الى فوق المرفقين، فان ترك من ذلك شيئا ولو يسيرا بطل وضوءه. ما تغسل يديك من رؤوس الاصابع، ما تعتمدش انك انت غسلت الكفين في اول وضوء، غسل الكفين في اول وضوء دي سنه، لكن الغسل الذي امر به في القران فاغسلوا وجاكم وايديكم ده من رؤوس الاصابع تاني الى المرفقين. في اليمين دول والدنيا برد والناس لابسه كم جلابيه وكم مش عارف ايه تحت الجلابيه، خد بالك هي الكم ضيق، يقعد يزق يزق يزق يلا يا ايه يبقى يوصل ايه لغايه هنا كده، يقول لك والله مش قادر اشمر بقى الكم ضيق بقى مش قادر ارفعه لغايه كده خالص. ما انتش قادر ترفع كمك خش جوه اقلع هدومك خالص وتوضى، لانك انت لو سبت ايه سبت المرفق كده هو مستور بالجلابيه عشان الكم ضيق انت ما وصلتش المرفق ووضوءك باطل، ووضوءك باطل. لازم تشمر جامد وتبين المرفق كده، يبان كده المرفق كده وتغسل فوق المرفقين كده، لكن الكم ضيق ما ينفعش تقول الكم ضيق هعمل ايه، لا تخش تقلع جلابيتك واللي تحتها وتشمر لغايه مرفق ايه المرفق يظهر. تغسل يدك اليمنى 3 من رؤوس الاصابع الى المرفق، ثم تغسل يدك اليسرى كذلك 3 من رؤوس الاصابع الى المرفق، ثم تمسح راسك. والله قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نمسح برؤوسنا، فكان صلى الله عليه وسلم احيانا ينزع العمامه ويمسح على راسه يديه مملوله ويضعها هكذا على منبت الشعر ويذهب الى القفا ثم يردهما الى حيث ابتدا، ثم ينزل مباشره على الاذنين، يدخل السبابتين في اذنيه ويجعل ابهامين وراءهما ويبتدي من اسفل الى اعلى يديرهما في اذنيه من الظاهر والباطن. والمسح الغالب في الهدي النبوي فيه الاقتصار على مره واحده، واحيانا كان صلى الله عليه وسلم يكرر مسح 3. يبقى التثليث في الغسل، اما المسح فالمره واحده الغالب، واحيانا تجعل مسح 3 مرات. يبقى كان صلى الله عليه وسلم ربما خلع العمامه ومسح الراس كله، وربما اخر العمامه هكذا فبدت الناصيه فيمسح على الناصيه ثم يكمل على العمامه، دي هيئه ثانيه. وربما ابقى العمامه عليه على راسه كامله ولم يؤخرها ومسح عليها كلها. يبقى مسح الرأس له 3 هيئات، إما أن تخلع العمامة أو الطاقية وتمسح رأسك مباشرة، وإما تخلي العمامة زي ما هي وتمسح عليها كلها، وإما ترد العمامة قليلا فتظهر الناصية فتمسح الناصية وتكمل على العمامة. ثم تغسل رجليك من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعبين مش الكعبين اللي عند العامة ها اللي هم بطن الرجل أو اللي تحت القدم، لا، الكعبين العظمان الناتئان جانبي الرجلين، دول الكعبين العظمتين اللي بز الرجل، دول الكعبين. تغسل رجليك من رؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين ثلاثة، وتخلل أصابع رجليك بخنصرك اليسرى، تخلل أصابع رجليك بخنصرك اليسرى. فإن كنت لابسا خفا أو جوربا على طهارة، إذا كنت الصبح توضيت ووضوء كامل وبعدين لبس الخف أو الشراب وبعدين عايز تتوضى بقى وانت لابس الشرابين على وضوء، فإن لك أن تمسح عليهما في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن. وهناك شرط ثالث من شروط الوضوء، قد ذكرنا الشرطين في الأول النية والتسمية، ويشترط الشرط الثالث الموالاة. يعني ساعة ما تقول بسم الله ما توقفش لما تغسل رجليك أو تمسح عليهما إذا كان في الخفين طاهرتين. الموالاة معناها التتابع، معناها إيه؟ التتابع، بمعنى أنت بتتوضى والباب خبط، سبت الوضوء وطلعت تتكلم من اللي على الباب، اللي على الباب ده إيه؟ أخرك خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، وأنت كنت غسلت كفيك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ويمكن كمان ايديك وفاضل رجليك، بس ما تخشش تغسل رجليك طال الفصل. بتتوضع على الحنفية وجالك تليفون، التليفون في جيبك طلعته كده، يا سلام ده نمرة مهمة جوا، جيت تبطل وضوء وقعدت تتكلم، المكالمة طالت عشر ربع ساعة، طال الفصل، الشرط ما تحققش وهو الموالاة. يبقى ترجع تكمل تستأنف الوضوء من ايه؟ من جديد، تستأنف وضوء جديد. لكن الباب خبط على طول فتحت، العيال دخلوا ورجعت الحنفيه توضيت ماشي، وانت على الحنفيه في الجامع توضيت التليفون ضرب، السلام عليكم، وانت فين في الجامع؟ طب انا جاي اهو ماشي. يعني الفصل القليل لا يضر بالموالاه، اما الفصل الطويل يضر بالموالاه فيبطل الوضوء عليك ان تستأنف. فاذا فرات من هذا الوضوء استحب لك ان تقول بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن المهم يا إخواني بارك الله فيكم التأكيد على عدم الإسراف في الماء عند الوضوء. الإسراف في الماء مسألة خطيرة جدا، ابتلينا بها جميعا إلا من رحم الله. الإسراف في الماء، الله قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد، والمد ملء كفي الرجل، أما تحط الكفين كده جنب بعض كده الحفان ده اسمه المد. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد، يعني بياخدش حفان كامل في الوضوء، وطبعا يعني وضوء مسبغ تمام وثلاث مرات. احنا عندنا اسراف في الميه الوضوء، انت بتاخد لوشك لوحده ثلاثه امداد، لانك انت بتلقى كده كفينك وتطص في وشك مره اثنين ثلاثه، وانت في الحرك تجيب لك كمان مرتين ثلاثه زياده، هذا اسراف يا اخوان، اسراف في الماء. الله يقول انه لا يحب المسرفين، ما بيحبهمش، بيكرههم. لا تسرفوا بارك الله في الماء، لا تسرفوا في الماء، في الجامع، في البيت، في البحر، في أي مكان الإسراف في الماء ممنوع، اقتصدوا بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى إيه؟ محدث حدث أصغر تتوضى، جنب حدث أكبر تتطهر بقى تغتسل. والاغتسال لو طبيت في الترعة بنية رفع الجنابة وطلعت رفعت الحدث، دخلت فتحت الدش وغرقت نفسك وطلعت برضو رفعت الحدث. لكن السنة فيه والهدي النبوي في الاغتسال أن تبدأ بالاستنجاء، ثم تغسل يديك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة الذي ذكرناه الآن، ثم تفيض الماء على وجهك ورأسك، ثم على شقك الأيمن، ثم على شقك الأيسر. هذا الأكمل في الغسل. وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء في الوضوء ولا في الغسل تيمموا. إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم مشروع من الحدث الأصغر ومن الحدث الايه الأكبر. إيه عايز تتوضأ والدكتور منعك من استعمال المية تيمم. عايز تغتسل والدكتور منعك من استعمال المية تيمم. على سفر ومش لاقي مية تيمم. تيمم للوضوء وتيمم للغسل. والتيمم ضربة واحدة على وجه الأرض أيا كان، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد وجه الأرض أيا كان، كان ترابا كان رملا كان سباخا كان حجرا، حيثما كنت واحتجت إلى التيمم، الأرض اللي انت عليها هي دي الصعيد بتاعك، فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يبقى هتضرب ضربة واحدة هكذا. فإن كانت الأرض ترابية ولقيت ان ايدك امتلأت تراب تنفخ فيها هكذا لتخفف التراب من يدك، وتمسح وجهك وكفيك فقط. هذه صفة التيمم سواء من الحدث الاصغر او من الحدث الايه الاكبر. وان كنتم جنبا فطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والتيمم بالجدار جائز. التيمم بالجدار جائز سواء كان جدار من جدراننا القديمة بتاعت الطين او كان هذا الجدار الحديث، كل اسمه كل شيء اسمه جدار يجوز التيمم به، لان الجدار من جنس الارض. الجدار من جنس الارض، واحنا قلنا الصعيد هو وجه الارض ترابا كان او رملا او حجارة، يبقى الجدار يجوز التيمم به لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار. يبقى المرضى في المستشفيات مش محتاجين ناخدوا لهم طبق فيه تراب عشان يتيمم. المريض على السرير الحيطه جنبه، حط ايده على ايه على الحيطه، قول يمسح وجهه وكفيه. فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. مشروعيه التيمم هذه من رحمه الله بنا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، عشان كده خفف عنكم قال لكم ايه الطهارة بالماء، ما كانش يبقى الطهارة بالايه بوجه الارض، ده من سماحة الدين ومن يسر الدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهرك، ولكن يريد ليطهرك، ليطهر ابدانكم ويطهر قلوبكم. يريد ليطهر أبدانكم بالطهارة التي شرعها لكم في الآية، ويطهر قلوبكم بالصلاة. فالطهارة من الحدثين طهارة للإيه؟ للبدن. والصلاة طهارة للإيه؟ للقلب والروح. الصلاة طهارة للقلب والروح. الطهارة طهارة للبدن، طهارة حسية للبدن، وأما الصلاة طهارة معنوية قلبية للروح والقلب. ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون بمعنى لعلكم تسلمون. فلا يكون العبد شاكرا إلا إذا كان مسلما. لا يكون العبد شاكرا لله إلا إذا كان إيه؟ مسلما. ولذلك قال في أخرى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هنا قال ايه ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في النحل قال لعلكم تسلمون، يبقى الشكر يكون بالاسلام. ولذلك سمى الله المسلم شاكرا، وسمى الكفر كفرا. قال ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وان تشكروا يرضى، وان تسلموا، وان تسلموا ورضيت لكم الاسلام دينا، إن تكفروا فإن الله غني عنه ولا يرضى لعبادك، وإن تشكروا يعني وإن تسلموا يرضه لك، لأنه قال ورضيت لكم الإيه الإسلام دينا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكر يعني مسلم، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه ومنكم مؤمن. يبقى لا يكون العبد شاكرا لله الا اذا اسلم وجهه لله، فاذا لم يسلم وجهه لله لا يكون شاكرا لله تبارك وتعالى. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم لما امرهم بالشكر ذكر لهم ما يعينهم عليه. ما الذي يعينك على شكر الله؟ قال: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم. قال العلماء: النعمة هنا اسم جنس. اسم ايه؟ اسم جنس. يعني مش المراد كل النعم وكثرة النعم، لا، المراد جنس النعمة. جنس النعمة يعني تذكر جنس النعمة التي انعم الله عليك بها، لتعلم انه لا يستطيع احد ان ينعم عليك بها الا الله. يعني نعمة الحياة، نعمة الحياة من ينعم عليك بها إلا الله؟ نعمة الصحة من ينعم عليك بها إلا الله؟ المريض من ينعم عليه بالشفاء إلا الله؟ ها؟ فاذكر جنس النعمة، عد جنس النعم المختلفة. الحياة نعمة، الصحة نعمة، استمع نعمة، البصر نعمة، أجناس مختلفة. فتذكر دائما نعم الله حتى تشكره. واذكروا نعمة الله عليك وميثاقه الذي واثقكم به. قال العلماء: المراد بهذا الميثاق هو الميثاق الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في الحديث: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ إيه؟ وقد أخذ ميثاقك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والإيه والمكره. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. طب هم قالوا سمعنا وأطعنا، طب أنت أيها المتأخر يا من لم تبايع رسول الله، هل أنت قلت سمعنا وأطعنا؟ وهل أنت في عنقك بيع ولا لا؟ أنت في عنقك بيعة، وإن لم تبايع يا رسول الله في حياتك كيف تمت البيعة؟ حين قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، فهذه البيعة منك لرسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. فلا تكن في صدرك ولا تكتم في صدرك شيئا يكرهه الله، فإن الله قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نقوم، أسئلة وردت متعلقة بالدرس الماضي. رجل مريض على فراش غير متجه للقبلة، لا يستطيع أن يستقبل القبلة من شدة المرض، هل يصلي؟ نعم يصلي على حسب حاله، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، بطهارة وبغير طهارة، هدوم نظيفة هدوم مش نظيفة. يا إخوان، الصلاة لا تترك أبدا ولا تسقط عن مسلم ما دام عقله في رأسه. ما دام العقل في الرأس التكليف قائم ومستمر، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. وهل يجوز أن يصلي قصرا؟ المريض تعبان خلاص ده، هل يجوز يصلي قصرا؟ لا، القصر ما يكونش في الحضر، القصر لا يكون إلا في السفر. لو فرضنا مريض مسافر في مستشفى، مسافر في أين، هذا يقصر عشان هو مسافر. لكن مريض في وسط أهله، مهما كان المرض شديدا هو يلزمه 4 ركعات قائما أو قاعدا أو على جنب. قلت أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لأننا أمرنا بغسل الوجه من الباطن والظاهر، فهل نغسل داخل أعيننا كذلك؟ بارك الله فيك. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا هو التنطع. أنا قلت نغسل الوجه باطنا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وإيه ويستنشق، فأفاد أن غسل الوجه المأمور في الآية به هو إيه ظاهرا وإيه وباطنا. هل غسل الرسول داخل عينيه؟ ما غسلهمش ولم يرد ذلك، يبقى إياك والتنطع. هل يجوز أن يتأمم ليدرك صلاة العيد أو صلاة الجنازة؟ لأنه لو توضأ هتفوت صلاة العيد أو صلاة الجنازة؟ لا، لا يجوز أن تتيمم من أجل أن تدرك صلاة الجنازة ولا أن تدرك صلاة العيد، ولا يجوز لك أن تتيمم مخافة أن تطلع الشمس فيخرج وقت الصبح، لا يجوز هذا. أصبح جنبا وكان الجو بردا وخاف من شدة البرد ففعل كما فعل الصحابي، تيمم وصلى، هل يجوز ذلك؟ والله إذا كنت زي الصحابي، أنت عارف الصحابي كان فين؟ ما كانش في دارهم زي ما أنت فاكر كده، ما كانش في دارهم وغزد الدنيا سجعة، الصحابي كان في الصحراء، في الصحراء، ها؟ فإذا كنت عسكري في الجيش مثلا، إذا كنت عسكري في الجيش وفي الصحراء والدنيا برد والحرارة تحت الصفر ومش لاقي مية وحالة تسخن بها المية، يبقى أنت زيك زي الصحابي، لكن ما تبقاش نايم في دارك وتقول الدنيا برد، ها؟ من السهل جدا تسخن البابون لو ما كانش فيه سخان. أيوه. قلت طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا ولو لم يذكروا اسم الله. أنا قلت إحنا أبيح لنا طعامهم، علمنا ولو لم نعلم هل سموا أم لا، ربنا أحل طعامهم ولو لم نعلم سموا الله ما سموش طعام حلال، لكن حين يتبين لك أنه ترك التسمية متعمدا أو سمى غير اسم الله ما يثبت عندك العكس، حينئذ لا يجوز لك أن تأكل. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.